رسول فخور بإسلام، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن وناك سندق استيال كسو دوادا برنامج كدوحة وريسيادا قدبة عاوات كل جيسة دون تانا وحكمدا دقال علوسو لحي عيدما دا مجاهدين تال الشباب ياسكرتا قلمدوك او مانتا كدعاي دولايت كديغان كبحضوه اي ولاية دا قلقدود اسكر كترسان دولة دخدرالك او كل انتاي خرح كدعاي ولاية دا اسلاميقا اي قلقدود laba askari oo dawladda federaalka kaga dhintay qarax ka dhacay goob ay ku qayilayeen ciidanka oo ku taala degmada Baraawe ee Shabeelle Hoose. Muassasada Al-Kataib oo goor dhow baahisay qaybta 9aad ee muqaalada taxanaha ah ee humul aduu fahdarhum maxaa laga dhaxlay midnimo la'aanta Soomaalida iyo maamul goboleedyada loo dhisay. Mid ka mid ah culimada diinta Islaamka ayaa arrimaha ka hadli doona kulan looga hadlayo arrimo badan oo ay ugu horeyso horumarinta dacwada oo dhaxmaray ولايه الاسلاميه اه اي جوبوينكا اي علماء دين الاسلامكا قدبدا سي يخبنت دوخ قرانكا او كدقن اياد كدغيسا دونتان برنامجكا. فخور باسلامي فمنه ارتويت انا الظامي. هداني الهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. وهبينمو أربعة أهكو يطبنك بشا صفر سند كون أفر بقول أفرتني أفرت هجريغا وفقصن اللحظة بشا سقالات سند لبدا كون يلبي يلباتنك إميلاديغا قضبك أغهرية برنامشك روحة وريسية دوحة ونقون أيا لعدوين كالدوان وكسو دعاي ورقبتك إذا عدى الفرقان دقالو حوغان أو لحيي عيدة مدى مجاهدين تأل الشباب يعيد مدى قل مدوك أيا مانتا وحا أي كدعين دولايات كديغان كبحضوه أي ولاية دا قل قدود دقال كأي مدقاتي أحان عيدا كالشباب المجاهدين أي كجبيين عيد مدى مامولك قل مدوك لما شاية داوع أيا لسورين أيا إنو صوايا دقال كا قوبيه لغو دقال ماينا وحا أهري عيد مدى حركة دا الشباب المجاهدين سيدوك الخرح يا مانتا وحا أكدعي دولايات كديغان كبحضوه أي ولاية دا قل قدود qaraxaas ayaa la beegsaday ciidamada ka tirsan maamulka galmudug waxaana ku dhaawacmay laba askari iyadoona uu burburay gaari ay la socdeen ciidamada Baraawana. Qarax xoogan ayaa ka dhacay goob ay ku qayilayeen ciidamada dawladda federaalka. Qaraxaasi waxaa ku dhintay laba askari oo mid sarkaal u yahay kaas oo la oran jiray Cabdi Dheere. Askarigana waxaa lagu magacaabaa Sanay Nuur. Dhaawacana waa hal askari oo magaciisa lagu soo gaabiyay Gamuur. فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. أخواتي لقيستي الولي واحد نقل السعطان ورباه انتأ الفرقان حان قيباه رتلاب سنينا برنامشك الروحة markan ku soo dhawaada xubinta ruux quraanka oo ku dhaqan waxaan idin ku soo maqan halqada 38aad waxaan ino soo jeedinaya allah u naxariistay sheekh nuur muhammad abdurrahman. خلو القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده. أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. الله سبحانه وتعالى أعدا قدرت سورة البقرة أيها الرماء دورة نوغو قيحة درسي نمرك وحكمي دا دروس تحانها أهيد qoraal koraadkeedu waxay dhux quraanka ee ku dhaqan ayadana hadan horta loo baan isku dayna inaan dhuxno kuna dhaqanno. Allah wuxuu yiri: idaa qadna ka sheekay goorsi qadna aan qabanay aan qaadna miithaaqa bani israel reer bani israel ilma yacquub waa yahuudiya nasaaro ballankoodii lagu kalsoonay ayaan qaad oo niman qallafsan waaye marka ballan laga qaadayo waa in miisaaq uu noqdo arrin aad loo adkeeyey. Sababta waxa waaye qallafsanaantoodii waxay keenaysaa in ballan adag uun uu noqdo ballanka laga qaadayo. waxaa lagula ballamay maxay yihiin? Alla wuxuu leeyahay laa tacbuduuna ila allah, aan kula ballanay caabudi maysin ilaah, alla maana wax kale caabudi maysin, alla waxaanay addoon u naqamaysin. Ufirsacda waida qadnaa miithaaqa bani israaiila laa tacbuduuna ila allah, oo cibaadadii inaad alla u barax tirteen waa ujeedadii alla idiin abuuray, taa waaye midda ballanka adag laydinkaa qaaday. wabilwaalidiin, labadii waalidna u wanaagsamay ixsana wanaagsamayn, oo ixsaanku macnaha inaad wixii wanaaga u samayso waay xumaana adan ku samayn. haddaad xumaan samayso wanaag uma samayn, haddaadan wanaagi samayn xuma ah deemo wanaag buma samaynba. wabilwaalideyn ixsaana wadi lqurba, dhawida kii u saaxiibahayne u wanaag samaya, oo qaraabadii labadii waalid intaan ahayn ah waa iyagana daryeelkay u baahan yihiin inaad daryeeshaa. adigaba waa lagu soo daryeelay sida laba waalid kuu soo daryeeleen, iyo qaraabaduna kuu soo daryeeli jirta. wadi lqurba walyataama, iyo agoonta, agoontane waa itaal yaryihiin, aabahood ayaa haddaba dhintay ayagoon weli xoogoobin. waa inayna dareemin faquuq iyo daryeel la-aan ee ay dareemaan dadka ay ku dhex nooliyeen dad yihiin dad alle ku xirin oo xuquuqdii agoonta dhiibay. waquuluu linnaasi xusnan, dadka wanaag u dhex waalideynka iyo dilqurbihii agoonti markaa si gaara daryeelka usoo siiyaan dadkoo dhan wanaag u dhex. wanaag u dhex macnaheedu waa maxay? waxa diinta islaamku tilmaamayso wanaaga fara, waxa xumaantaana ka reeba diinta islaamka bara inay ku dhaqmaane ku tirtirsiiya. si gaar haddana alle muxuu leeyahay? wa aqiimu salaata wa aatu zakaa, salaadina ooga oo xiriirkii alle ayaaha ay mataleysaa waa cimaadu diin salaadu. wa aatu zakaata, zakadana dhiiba, oo waa ixsaan dadka fuqarada iyo inama sadaqaatu lilfuqaraa walmasaakiin loo wanaag sameeya waay. marka inaad intaasoo dhan samaysaan ayaa alla subxaanahu watacaala wuxuu leeyay ballan idinka qad, nimankaas ballan u qadno sidaas. uma tawallaytum ilaa qaliila minkum, waad ka jeesateen arrintaas inaad ku socotaan ilaa qaliila minkum, dhammaan ma jeesanahe, waa qolo waxa jeesteen. jeesigoodu ma jeesi soo laabasho ay ku lifaaqantaha mase waa mid soo laabasho aan shaqo ku lahayn. uma tawallaytum ilaa qaliila minkum wa antum mucriduuna, soo naqashaba maaha wax idiin qorshaysaneh saad u jeesateen inaad u dheeraysaanaad doonaysaan. alla waa la socdaa, ina allaha yaclamu antum laa taclamuun. sidaas wuxuu alla noogu sheega nimanka reer bani israaiil ay idhaha markaan aayaddu soo degaysana waa joogaan, usuushoodiina sidaasay ahayn dad qallafsan. aninkana wuxuu alla rabaa muslim oo dhan inuu noocaas oo kale dhaqanka iska ilaaliye ballanka alle inuu oofiyo ay ka go'naataa, uusan u baahan ballan adag iyo dhaar iyo waxyaalahaas uusan u baahan. والله سبحانه وتعالى أعلم. وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وخشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم. وهجاك مؤسسة الكتائب قرب كورباهينيد حركة الشباب المجاهدين ايا عاو بهيسي قيبت السقالات موقال لطحنا اه او قيبك اه حال سلسلة دهوم العدو فحذرهم قواسي ولغو صوبان ايا يقرال دقار كميده جواسيستي او شقين اي سيردونك ششايها ايو كوة دولة دفترالك حال قدان السقالات وحال لغو صوبان ايا او كصو موقضي علي عمر احمد او لو يقاني علي دقول ahana jaasus u shaqeynaya sirdoonka dawladda. Cali waxa uu sheegay inay shaqaaleysiisay gabar la dhalatay oo ku xirtay sirdoonka dawladda federaalka. bismillaahir rahmaanir rahiim. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون هم العدو فاحذرهم magacaygu waxaa la yidhaahdaa cali cumar axmed oo ku magacdheer caldhagoole waxaan ahaa jiray quusaay badmax qolada ka shaqaysa boombaraha aragoosata gaada jiray aragoosatan oo gaaday gaar yaroo seerfe runaayadee soo gatay runaayadkii aanu ku shaqaynay labo bilood caadi bastiir rakaab caadi oo ku shaqaysanay markii dambe walaashiiday waad waxay tiri shaqo ku waaya markii aweydii shaqada maxay tahay ayaa dhahay shaqada waxay tiri anaa wato nimankan oo nisa la dhahayo aa loo shaqaynaa anaa watay dhahday gaarihii iida la wareeg ani waxaa dhahay gaarihii la wareeg lacagta adi ku wareeg ani waa kaa shaqaysaa xoogeyga maalinkii waxaa qaadinaya $10 beesa iidaa qaadinaysa ana shaqada sitiyaa ku wada ciidanka waxaa dhahday nisa la dhahday dhahay nisa ciidamada nisa la dhahaa kana shaqada sidii ku wada hoos iida wadatay xariirka iida lahayd aniga shaqada la lahay darawalnimad la lahay waxaa qabanay markii hore biyo aruuray iyo qori xaawad waxay ku karsanayeen ay soo gadanayeen aan waa soo qaaday waa kiinay meeshii dhitiro soo qaad dhira xaawada soo qaad biyo soo qaaday markii dambe waxay gashteen tubo biyo waa la isku dhaafay xaawa la soo qaaday iyo iyaga maanaha meeshii rabaana la geynay kulli rag oo maanaha markaas shaqada la wadi waxay hoos tagayeen nin la dhahayo ay hoos tagayeen aan ku arkay ani ku arkay ay hoos tagayeen shaqadood askaray toobarayeen niman askar toobarayeen ay ahayeen ani askarta edilo toobaray hor mu gelin mu weydiin mu wareysin aniga hadda shaqo hadda oo ayagaa la qabtay qoryahaasa iyo biyaha ee ayaga qadqaadi wuuda aa la qabtay iyo meeshaan xamar kan basoolooyinkan oo xamar laa soo qaaday laftigood ma arkin araabta soo qaaday araab oo gaari gadaal dhan buuxdaysa ahayd albaabka miraayad dambe raaxaya oo kuraastaa lahayn araab buuxdaysa ahayd araabta xamar ani baabuurkua saarnay le nin xamar kale yaqaano oo darawalaha saarnay jilib markina nin baa u joogay oo aniga ilaalis dhees le ka mid ahay muumeh kan jilib marko jidka joogo baabuurta barbaara eega xiriiray aniga xoogaasa kuwata siyaasada waa la yaqarnay ninka jilib joogo waxaa ku ogaaday kan baabuurka wado waxay dhahay $150 loo soo dhiibi inas baawurka baaran aniga shaqada bisha soonka gale alii keenay usmaanka shabcaanka waxaa ka shaqeynaya rakaab caadiya bisha soonka aa ka shaqeynaya ilaa iyo 25 maalmood soonka markaas furmin xamar dhahay xamar aad alaabar soo qaada an xamar makala qaanaa dhahay yar oo waxay waadi dhahay oo wadadaas xeebta si fiican loogu yaqaano oo xamar nin kale yaqaano alwaay ana baawarkuwa saarnayle ninkan jilib joogin asaa yaqaan lacagta soo dhiibi maxaa gacanta seeris waxay ahayeen lacagaa liigu soo dhiibi waala asraay maxay tahay lacagta $150 lambarka maxaa ugu turays lambarka waa diida siraxaanshaa rabaa markii xamaraa joogi warqadiig soo dhigas dhahay saas masdhaha ayaa kuu xariiriyaa waxay tahay soo xariiris iyo nimankaan yiraahdo ninkan waaye nin dhahayo kan aa si fiican isku yaqaanay darawalka si fiican isku yaqaanay kaasaa macnaha idhahay $150 ay fi balaas marow حاسة هاني كان نك مركيا فيرين لنا كساي وبدأت كل شيء جرن ومشاهدين كبيرة. أن الزمان له أذن كل الذي يخفونه يوما سيخرج للعلن يتخافتون وما دروا أن الزمان له أذن كل الذي يخفونه يوما سيخرج للعلن. الله سبحانه وتعالى وحوي أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. وددك هنونك انت ايبقى يبالي سوقتي حقا يسوقك جايين حارانتا يسوقاتي ايمانك يسوقك جايين كفرك يسوقاتي وناقا يسوقك جايين حمانتا يسوقاتي وهكذا تجارت ودكم الربحين من الربح الدونان من القول ليسنا جانولي قول حقيقة من نعاته يا بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين maxaa laga dhaxlay midnimada aanta Soomaalida iyo maamul goboleedyada loo dhisay. Arrimahaasi waxaa ka jawaabaya Sheikh Xasan Xuseen Aadam oo ka mid ah culimada diinta Islaamka. Hal midooba la yiri midnimadu waa diideed. Maxaad ka dhaxashay? Laanlaankii maxaa laga dhaxlay? Warwada socda, walaalo ahaada, hal nadaamiyeesha waa diga diideed. Waagay halka ayd baan qabta waa diga diidan labay gaadho war ka daaya maya. Hadda meeqa marayaan? 700 miyaa lix. بنادر لانكو جبلان لابو ايه كونفورلان صدح هرشابيلا افر فرباشي كسو كيس بوتلان ايشك قلمدك شن بوتلان لح سمايلان تضبو جيجيغلان نقدر سديد معادما جبوتلان جبوت ما يلو بي وفندوه ماشا كبلا بطيبة ايه غارزلانا tawan ka absanayay maxaa uga jeeda markaad qaybsanteen qabyaaladii Soomaalidu ay isku baabisay oo 1991 ka daran baa soo laabtay miyad aragtay waxaan soo marin on la arag oo la maqal social media waxa ila yaabnayd gabadh kanada joogto ogaadeen ayaa waxay leedahay war la isoo diray kulli kirada la sheegay ma aqaan marumba waxay tiri ogaadeen in la barto waa cibaado janna lagu galahay miya degaysatay ya baashal ka say maris amesho ugu yar nin walba abtakiis raadi wuxuu ahaan jiray raadi anaga kan ah qabyaalada 91 ka la soo marin oo xilliga in siyaad barre jirin oo xilliga aadan cabda jirin oo xilliga cabdirashid jirin oo xataa xilliga janaacid cabdulla yusuf jirin ba hada socota dibo fiiriya social media waxa ka socda fiiriya cadaab ga xaqiiqay yimid dadku laba mideeya wixii gaala ah waxaa mideeya qowmiyad wixii muslimna waxaa mideeya diin idinku qowmiyadda idama mideeyso hadda Soomaalitiin he diin imam idama mideeyo maxay mideeyaan qabyaalad qabiil ma waa qabyaalad tuma jarba idin sheegay qabiilku cudur kama qabo ee waxaan cudur ka qaba qabyaalad waxaad ka dheeftaa waxba ka seenina war qabta idin 2006 waagay Puntland maraysay iyo Somaliland maraysay 2004 waaga diidan walaal walaal inta hadii la isku daayo yaad burasidaan waxa nadaama dunida ka jira oo dhan kontanka dawladda adduunka ka jira hal dawlad oo sharci kama jirto limada annagu meenan dhisanina gaala ay noo dhista samoogti hal nadaama muslimiintu dhisteen adduunka kama taagno adduunka iyo dawladaha la ictiraafsan yahay jamciyadda qurumaha ka dhaxaysay oo goshay baan ka hadlaya marka geel loo hasey goray oo heystaa buuri mi advantage waxaas oo dhan wax sharci ah kama jiro koow anagu maanan dhisanay gaala noo dhistay labo wax dan islaanka shaqeeyayna kuma jiro gaalaha noo yabyabeen hadday rabaane laakiin hadday danteen iyo dan islaanka talinaysa maxay iga dhici lahaa culimada muslimiintu waxay ka hadleen hadday bulsho muslimu minority aqalliya dal gaala ku nooshahay waxaa waajib ah in qaadi ay muslimiinta yarka asameysta qaadiga laakiin waxay dhayn muslimiintu waa inay doortaan madaxweynaha gaalku hadduu inoo magacaabo ma saxay yidhaahdeen wadaadada maalkiya waxay ku baryootameen وحتى هذو قال كنوا مجعابه لكن أقلية دي مسلم كي يكون قانع عدو ضنتو دي الدين تدون قادقة وإلى أن لا يوقاد الشرعية لكن قال كهذو مجعابه يدان إسلام وسنك الشقيين وقال كوسك قاعد يجناي ولقي قاد النقن ماي أنقون ما أن أساسين وقال أن أساس تمركين الدوميين ودل كان يجد دوميين ودولته الدوميين رجال بيت فرنسي سو ما قرر استعمار يا واحد نو السمية مركوه بصدي إن ويلشى سن حكومة كرام أو ناطلين كرام بنجت تجي أي يحتاج إلى الرب ما قشة إلى وهو بسنة إن أسديمني أن شبني أن جموني ودعوة شنو أبو ري ونجت تجي إن هاي سن كرا إلى قيام الساعة أيوب فرنسي لابطي إلى هو نجس وقارب موي كيف فرنسي ونوي أبي حتى دانس كي يلهين دان تان لكم أم قلهم حكش قيا دان قالوا يكش قيا صلاة دي وصفك توسين ويدن بربنا كباب بيني من نبذ المسلمين هذا دي دين هاي ولي يحكم فائدة مثلا ولي جين هذا أما لأن لا يسكو قيبية أما قبائل يسكو قيب إذا جدين تلا نالين دويد بعد دقوا حبرش الله قيبية مد ربط لنا يا وحولي هاي دقوا حبرش الصوماليات دقوا حبرش هوي وليه حلو فرماجد جو قد دقوا حبرش قوم صومالي بعيد بوري هذا لكن وام هاي هذا وحبرشو هوي وتري كلها وحي هاين بقول يا كنت مياه من إيش هذا وحي الغيبي إسكت دردر كلها سقاشن هوي اللي سي دقلي مرفلة يضر يضارو ضرنا وحال سكسي لحدا ما وحاسات دولة ده دولة دوي تهاي هي معي زن هاين دولة الدين تربت إلهنا الرب معها تي دارو تربينا معها وركزون العدي ما فعل الله إذا دمعوها مقعيسي ويقال بغي هاي يحيي قرابي الله ويدي إن هل هاي والله يا نين فرطات قادو حلقو في رنها يا تلسكوب هين تلسكوب قبيل قبيالت بالغ في رنها هذا دون الملك يستغو سيفي عنوها الله حال إنك واي وإن هذا الوانا أكسين إنك واي هذا قبر هذا التوسيسو إيو سيفي عن إنك واي قبر دو واي وهذا سيفي عنو خطبي والشيخ في عنه واي لكن الرهب يقدر بقوله أكو خسارة ميزان كرود ولتان متشرو وحبوب أنت مرك عقاشة ينير جردك يدقيد الصومال أنت سوي مادان وحيابنا وردن إلا الدمية الحاق بالدوس لمريه يا أيها بيرمية إن في يوم اللي هلي أنا كم بده تل سوي ماد وحن إلا قط شد أبو أنت سنة وتدقس عطان وترقم رئيسا وحيدك الصهاري ماي wax idinka soo haray ma jiro adad raqaaqaysan min jimini ba si jeeda intaan lagu hulibdin isdaba qabta waxaan yaalin ku lugaynin misaalka la wada buuxa safka hore qabyaalad iyo qurun ba idin wada buuxiye illa man rahima rabbuhu qaaloo had markoo ina faanto oo baan way inagu soo duulan bilaash ba taankiid loo soo kicin jiray iyo diyaaradii waxba maba loo baahanaba safarada inta la iskaga yara duqay oo xoo shiri ma loo dhiba qabta ha hawsha qabta مع السلامة صاص يلا أو شاء الرمية هل شيء أو جوان سوماليات أو جيس كأفريقيا كتيرة متيرة دين بيوصلنا هني هل جوانو يدينكو اللي دي أو دحور أتينو فلين كرتان ما بتشيره مركم حد كنو شيء مركي أنتي نير كيادة سوق عيسي الله واد في يودين الله هاي أن لا ين نينتون كي دقيد أن في دمادي مدن رب عليه مد عتشي مد طبرك كتشبي ويو وإذا كل يدين أن الله كوير راوا كدريب او باشي قبياد حيسا او قبا دقيد بدالي كوير كان مولايغا ان ديب كابو سو ارغ با مانتو كحيسا بدن او كشيد بدن سوشيال ميديا وخي كدغايان قبيالاد ما كفيرس مرك قوم رغمدي وي الله نو غرغارو سي ريب اسرائيل نو نحرس ونريد ان من على الذين استضعفوا في الارض ان الهي نو نو قبتم ما وح ايدين ما قن ما جرو علما إذا قال جعل على مصر ميزتين قويس والباء قال جعل بها دوري الرعاية قويس والباء التاريخ ديني دو في عن لها قميستان الله صوت دقال لمي صوماليا يقيس أفرق والغو الدلماء قال جعل بها كمي دا شي حسن برساني ايدين دول كي يدقال دول كبالارن وكا خير بدا مجر وارول كو اقو وضحون وح جار ملها وح لجارس إلى هذا نعبد إلى يوم من هذا وسيلة صلوا قال جعل ماشاء الله جب بيمو وحي إيه ده هيا هم هلقن كي شيخ حسن برسل رحمة الله تعالى ولقى الإيطاليانية وقال إنه وحيدة هي هلقن إن عبد الحسن ما عنده لو قيبيي إن إتوبيا كتور إن صوماليا كتور إن كينيا كتور كالقوقو لا صعود أو شاس كردو قم حيا قال نمكا أكراد كردي قيب عراق راعي قيب إيران راعي قيب تركيا راعي قيب سوريا راعي قبيل أفر دولة كلا الرعي هذا ما يعرف صلاح الدين الأيوبي إذن قالوا التاريخ إني آخرين ويدين أجيين أما نقنق ليا أما إن ده إذن قعدية إسكا إلالية دين تان هي اللي إذن كبهان تاي إله هو هي لنكر لكن إذن كالذكم امتحانه ولو شاء الله لن تصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض كل ولد رب هالمربو جيب لكم قيلي كراوح على ربا لكن هذا الدين شيخنا هو إسكا دقي أولي إلهي وصنك التاقة هي صلاة إسلق اللعين هي واحتر نوع عقبة الله في الرية وديك الله كم حابسن الدين تا إلهي وحكمه إنه دين قوهيلي داني إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم وياي kulan looga hadlay arimo badan oo ay u horeeyso horumarinta dacwada ay wax u dhaxmaray wilaayada islaamiga ah ee jubooyinka iyo culimada diinta islaamka kulankan waa mid sanadle ah oo sanad kasta wilaayada ay la qaadato culimada diinta islaamka si looga hadlo dowrka culimada waxana sanadkan ka soo qayb galay culimo badan kulanka kadib waxa hadlay waliga wilaayada islaamiga ah ee jubooyinka sheekh maxamed abu abdullah oo ka warbixiyo waxyaabihii looga hadlay kulanka bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin was-salaatu was-salaam ala rasuulillaahi wa ala aalihi wa saxbihi ajma'iin alxamdulillaah mahadalla kadib waxaan u mahadnaqayaa dhamaan culimada macallimiinta iyo mudarrisiinta kala duwan iyo walaalada maktabka dacwada ulada iyo dhamaan walaalada nagala soo qayb galay kulankan oo ah kulamo joogta ah ay hore u yeelan jireen maamulka wilaayada iyo culimada qodobada lagaga hadlay iyo aarada iyo afkaarta iyo iqtiraaxaadka wanaagsan iyo talooyinka ka soo baxay aad iyo aad bay noo farax geliyeen culimadu waa iftiinkii ummada waxa weeyaan hadaan culimadu aysan in badan ummada aysan ku dhex jirin dacwada aysan xoojin ummadaasi in dhalaan iyo nuur laan ayaa ku dhacaysa warathatul anbiya anbiyada dadkii dhaxlay weeyaan in mar walbana maamulada iyo culimada ay wada shaqeeyaan mar walbana la kordhiyo kulamadan aad iyo aad bay muhiimad u leedahay in mar walba la isku nasteexiyo la isbaraarujiyo suluubka dacwada iyo dhammaan ayadoo aan wada ilaalinayno إن دعوة إنه أي نقطة دعوة بركيسن على منهج السلف الصالح نحن يكسعته إلهي سبحانه وتعالى نحن بركيو لما قد بدأ أرنك أكسع بسنسف عن بعض الله وده اللي جزاكم الله خيرا وحيابه لك الله وحاكم ذها حاملوا ولاية ذا يكون واغضي ورمضنا أي نلقى عادتي إن لدردر قلينا اللي إسلقاتي حاملوا ذا سواء تحريض الأمة على الغزو والجهاد إنه مدى لقود تحريضيه إن عدو إلهي إسكد عشان قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا ان عدو الله لا دغالان marka aad iyo aad ba hooshaas loo qaban dhigay in dhamaan degmooyinka iyo baadiyaha iyo tuulooyinka taxriidkaas si isku wada jira uu uga bilowdo hormuudkana ay u noqdaan culimada muqabada ducada maamulada saaso kale in dhamaan laga wada qayb qaato dacwada xamlada kulluna ducatun ilallah qafal ba masuuliyadda ka saaran iyo waajibka ka saaran dacwada inuu guto dhamaan maamul iyo dacwo iyo culimo iyo dhamaan ummado dhan qaybahooda kala duwan qof walba waxa weeyaan aqoon leh in qofka kale walaalkii uu diinta gaarsiiyo oo dhamaan la wada noqdo ducaatun ilaallah arrinkaasna aad iyo aad baa la isku baraarujiyay ka maamul ahaana insha Allah ta'ala waxaan rajaynaynaa inaan dhaqan gelino dhamaan maamulada dhana ay ka wada shaqeeyaan dacwada waxaan insha Allah ta'ala walaaladu ay maktabka dacwada ay dul mareen wilaayada jubooyinka kulankii kan ka horeeyay waxyaabihii qabsomay ee shirka hore ka soo baxay ay ka mid ahayd qawaafishii dacwada ama rixlaadkii culimada iyo maktabka iyo dhamaan maamulka ay isla qaateen oo dhowr degmo laga fuliyay culimaduna ay hormuud ka ahaayeen inta dhimana in la dhameystirayo tuulooyinka iyo baadiyaha dacwadeeda la xoojiyo oo wilaayadu ay ka warbixisay walaaladan ay ka warbixiyaan in hadda ay socoto laba xamlo midna ay ka socoto xagga baadiyaha iyo aryaafta oo ducada ilaa iyo konton daaci baawuurtooda garaamkooda iyo taaliifaadkooda dawadooda wata dadka baadiyaha degan dacwadaasna waa ay socotaa meel fiican bayna maraysaa muddiina hadda socotaa ilaahay ma haddii bilbi ku sii dhowday wayna sii socon doontaa ilaahay hadduu idmo mid kaloo hadda socota oo iyaduna hadda bilooyin socota oo iyaduna lagu taahiilinayo tuulooyinka looguna magacdaray dowraadka Muscab ibn Umayr litaahiil alqura 11ka degmay walaalada Jubooyinka waa ay ka socotaa marka alxamdulillaah xamlooyinkaasna waa ay socdaan ilaahay ma haddii haddana xamlo kale oo walaalada maktabka dacwada nuqabada culumada ay dhamaan wada mushaarakeynayaan oo degmooyinka dhan ka baxaysa ayaa insha Allah ta'ala ajri doonta oo ummada lagu taxriidinayo oo dhamaan ummada qaybahooda kala duwan oo dhan la kulmayo arrinkaasna masha Allah waa uu bilowday maantayna waa lagu dhawaaqay ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu waxa weeyaan ugu guuleeyo saasoo kale walaalada maktabka tarbiyada tacliinta waxa ay wadaan nashaadaad iyo xamalaad ummada lagu wacyigelinayo dhanka waxbarashada hadda waxay ka bilaabatay degmada Jilib dhammaan degmooyinkoo dhanna way mari doonaan ilaahay hadduu idmo hadda gabdhaha oo dhan ayay taahiliyeen gabdhihii magaalada joogay waxbaran jiray oo dhan baa la isku keenay ilaa dhowr maalmood baa la hayay haddana waxaa socdaan u malaynayaa dhankii dhalinyarada oo waxa weeyaan halkaas khayr Allah siiyo walaalada maktabu tarbiya wa tacliim fi wilaayat Jubal Islaamiya ayaa iyaguna xamladaas wada marka insha Allahu ta'ala dhammaan xamalaadkaas oo dhan in ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu miro dhaliyo ayaan rajaynaynaa ilaahay subxaanahu wa ta'ala thimaarteedana ummadu dhan ay ka faa'iideysato ilaahayna ikhlaas uu naga dhigo ummaduna mid ay wax ku fahanto allah ka yeelo waxaana rajaynaynaa insha Allahu ta'ala inaan dhammaan aan ka wada qayb qaadan doono saas aan ku wada ballanay markii dacwada la sheegayo waa laba sheebi ku soo kooban tanbiihul caalim iyo tacliimul jaahil in qofka caalimka ah waxa weeyaan aqoonta leh in waxa weeyaan lagu tanbihiyo oo tadkir ay u noqoto iyo tacliimul jaahil qofka aan wax aqoonna in wax lagu baro marka dhammaan anagoo ka duuleyna ahdaaftaas inaan dhammaanteen xilka nasaaran aan gudano iyo nabiga sallallahu calayhi wasallam dardaarankii uu nooga tagay ee ahaa balliqu canni walow aaya aayad baa allah ka dhigay inaan ummadda aan gaarsiino insha allahu tacaala dhammaanteenna annagoo isku duuban oo wada jirna oo midaysan inaan ummadda aan waajahno ayaan insha allahu tacaala ayaana laga rabaa dhammaan culimmadii ka soo qayb gashay kulankaana aad iyo aad baan uga mahadnaqayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala miisaanka xasanaadka idin saaro juhdiga iyo dadaalka aad bixisaana ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa weeye jannadiisa ha idin kugu bedelo ilaahayna ha idin kugu dambi dhaafo ilaahayna maqfiray dambi dhaafa nooga dhiga kulankan ugu dambeyntii qaar ka mid ah culimada diinta islaamka ayaa kulanka ka hadlay waxaana ka mid ah sheekh abu muslim sheekh abdi waahid iyo sheekh xayaakallah ilaahay mahdi waxa wilaayada Jubooyinka jazaakumullaahu khayran wilaayada masuulkeedii alwaali sheekh Cabdulla muhaafadadii masuulkeedii Jilib iyo masuuliyiintii mucdamkoodii een kulan ay la qaateen culimada iyo ducada falilaahil hamdu kulankaas ayaa maanta noo dhacay jazaakumullaahu khayran waxaan runtii looga hadlayay waxay kala ma aysan hayna in la dhaqan geliyo aayada ilaahay subxaanahu wa ta'aala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwani waxayna ka mid ahayd kulankani kulankii dawriga ahaa ee ay walaaladu ba awalba ay aqsaamta bulshada qaybaha kala duwan ay kula kulmi jirtay maanta marka waa kulankii dhowr jeer mar soo maray ayba qayb ka tahay culimada la kulmay falilaa alxamdu kulankeenana waxaa looga lafaguray in la ibraasiyo culimada iyo dawrka ay ku leeyihiin fi nusrati diinillaahi in looga wada hadlo alxamdulillaah aad baan loo lafaguray aarada ay culimadu ka dhiibteen aad iyo aad baan arkayaysa aragtida soo dhaweeyay si fiican baa runtii dad culimo kala maqnaa muddo ayaa isu yimid ee hadalada la isku soo qaaday kamid ah in culimada dowrkeedii ay kamid tahay in ummada la taxriidiyo taxriidu al-umma ala al-ghazw wal-jihad sida diinka barshadiisa ummada in lagu guwaabiyo balad ee baadiyaba oo maxaan ku raadaa culimada la kaco xamladaasi ma arkaysa awalba noocyadeeda kala duwan socotay in la dhiirigeliyo qaabka la wado waana la isku waa la wada gudoomay waana la qaatay ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan ka baryaynaa in ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu tawfiiqdana waafajiyo xaqa uu nafahamsiiyo ducada iyo culimadana kelimadoodii ilaahay inuu aqbal ka dhigo runtii fadhigii halkan ka dhacay maanta saacado badan waa la fadhiyay walaayada iyo de culimada waxyaalo badan baa laga hadlay oo runtii ummada khayr u ah hormar u ah ee walaayadii guud ahaan aad bay u badnaay waxyaalihii laga hadlay waxa ugu waayna runtii in la xoojiyo xiriirka u dhaxeeya culimada iyo walaayada la isku meel baa loo socdaa hadafku waa mid ujeedadu waa mid marka aragta midaysan waxyaalaha kale oo runtii culimada iyo walaayadu ay ka hadleen waxa kamid umadu waxay baahi weyn u qabaan diintooda in marka umadu dacwada la gaarsiiyo mi magaalaba oo xamladaas dacwiga hadda way socotaa la sii xoojiyo waa qodobada runtii laga hadlay oo dadka diintooda ay bartaan waxyaalaha kale oo laga hadlay runtii waxa kamid taxriidul umma umadu cadu bay leedahay markastana dagaalkiina hadda wuu socdaa oo u dhaxay muslimiinta iyo gaalada caalam islaamina waa lagu soo dilay annaguna qayb baan ka nahay mar haddii dagaal uu socdo taxriidna waa loo baahan yahay Sheikh Abdulla Azam wuxuu leeyahay risaaladiisa at-taxriid wuxuu leeyahay jihaad ama dagaal iyo taxriid waa fariilatan mutalaazimatan maba kala haram mar haddii dagaal uu socdo taxriidna waa loo baahan yahay ummada in la taxriidiyo walaa wuxuu leeyahay xarid lil mu'miniin marka waa waxyaalihii runtii laga hadlay ummadu in la taxriidiyo haddii fadhigan ay ka kacdo ummadu waddu cadu bay leedahay cadugeed inay aragto waa waxyaalihii runtii laga wada hadlay kamid ahayd waxyaalo badan oo runtii ummada anfacaaye ayaa laga hadlay hormar u ah inahaas marka ugu waaweynaa jazaakallahu khayran assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wixii tala ahaana waa la wada wadaagay sidii ummada mataqaanay dhexgal ballaaran loogu sameyn lahaa oo loo qaadan lahaa qaacidada oranaysa kulluna ducaatun ila Allah dhamaanteen ducaad baan nahay qof walba mas'uuliyad ay saaran tahay ilaahay subxaanahu wa ta'ala sida ayada quraanka ku leh qul hadhihi sabiili ad'u ila Allah ala basira ana wa man ittaba'ani ilaahay subxaanahu wa ta'ala nabi maxamed baa ilaahay waxa taan waa dariiqadeedii dadkan ugu baaqaya diinta ilaahay aniga cidii soo raacday diinta ilaahay ku baaqayaan ummadu ay wada qaadato in dhamaanteen ba mas'uuliyad inaga saaran tahay diinta nabi maxamed kor u qaadkeeda iyo dacwada kor u qaadkeeda iyo taxriidul cibaad ummadaha in la doomaha la boorri geliyo oo la boorri geliyo arintaas wilaayadu noo soo bandhigtay runtii waqti fiican oo ballaaran baan isla qaadanay markii koobaadna ma runtii markii labaadna ma aha dhowr jeer hore wilaayada Jubbooyinku sidan oo kale in Abu Cabdulla iyo saaxiibadiiba dhamaantood bay arintan oo kale sameeyeen bi tansiiqi maktabi da'wa iyagoo la tansiiqinaya annaguna runtii arintan waan soo dhaweynay insha Allah ta'ala waana qaadanay cala ra'si wal ayn baan ku qaadanay waxaan qaadano kale to kulluna du'aatun ila Allah baan qaadanayna tii horeeto arabi culimadu soo jeediyeen oo ahayd in jawlaad iyo rixilaad la sameeyo oo wilaayada xarunta jilib kor looga baxo banaanka la aado degmooyinka lagu xiga la tago qaar kood culimadu way soo sameeyeen runtii taa waa la oofiyay meelaha dhimana insha Allah ta'ala in la tagi doona rajayn doona tan go'aanada ka soo bixi doona umada in la tacbiyeeyo iyo waxa la midka ah xarfiyan baan u qaadanay waana soo dhaweynayna umaduna hadii ay madaxduna u toosto culimaduna ay toosto intaas umadu ku istaagtaa waxay ka mid tahay asbaabul qawama waxyaabaha umamku ay ku kacaan bay ka mid tahay umadu ay ku toosto qadiyadaas ayaa ma taqaanaa isla wada qaadanay insha Allah ta'ala walaaladu ay ku celiyeen wulaadihi waana mas'uuliyad weyn umada xaggeeda loo soo tuuray inay nasiixada bixiyaan insha Allah ta'ala makaankeedina waa la joogaa فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم guud ahaan caawa barnaamijka waa naga inta dhamaanteenaba waxaan idin kaga tageynaa sidaas iyo fi amanillah wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh بدين عظيم